سؤال ما محل الشهادتين من الدين؟ جواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. أراد أن يبين لك كل ركن من هذه الأركان الخمسة بدليله من الكتاب والسنة على جهة الانفصال. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ ما محل الشهادتين؟ هل هنا للعهد؟ إذ المراد بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ما مرتبة هاتين الشهادتين من الدين؟ يعني ما منزلة هاتين الشهادتين من الدين؟ قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. وهذا يتعلق بالكافر الأصلي، كافر الأصلي، بمعنى أنه لا يدخل في الدين إلا إذا نطق بهاتين الشهادتين مع تحقق الشروط التي ذكرها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله، هذا يقتضي أن لا إله إلا الله، ورسوله أي آمنوا برسوله، وآمنوا برسوله، وهذا هو الشهادة الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. ثم نصوص تدل على أن العبد لن يتصف بصفة الإسلام إلا إذا تحقق بهاتين الشهادتين. فلا بد أولا من النطق بهما، وثانيا أن يعلم معنى هاتين الشهادتين على الوصف الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات وغيرها. سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أن ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أراد أن يبين لك أن هذا اللفظ قد جاء فيه بالشرع، وليس هو مأخوذا بالاستنباط والرأي والنظر. قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله، وغير ذلك في نصوص عديدة تدل على أن هذا اللفظ مما جاء به الشرع. ثم ليس هو مجرد لفظ، بل المراد به أمران: أولا اللفظ ولا يجوز العدول عنه البتة، لا إله إلا الله. ثانيا له معنى قد بينه الشرع، وهو الذي عناه بالسؤال الآتي: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي وأنطق بلساني أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. إذ المقصود الأسمى والأعظم من هذه الكلمة هو ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو إله عند متخذه، عند من صرف إليه العبادة. وإذا كان الأمر كذلك فقد جعله إلها وهو إله عنده، لكن هل هذه الألوهية يستحقها هذا المعبود؟ الجواب لا. حينئذ فائدة ومعنى لا إله إلا الله تنفي استحقاق هذه المعبودات الباطلة، تنفي استحقاقها للألوهية، وتثبت الألوهية الحق لله عز وجل. وليس المراد بهذه الكلمة نفي الآلهة الباطلة الموجودة في الخارج، بل هي موجودة. فمن اتخذ الصنم معبودا فقد تألهه، فهو إله له وهو موجود. وليس المراد أنه لا يسمى إلها، بل يسمى إلها، لكن هل هو إله حق؟ هذا الذي جاءت الكلمة بنفيه، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. وهذا مأخوذ من قوله لا إله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، وهذا مأخوذ من قوله إلا الله. حينئذ ثم ركنان، إثبات ونفي، والنفي مقدم على الإثبات. فنفى استحقاق الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده دون ما سواه. قال: كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. ثم أورد قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، المراد بالحق هنا الألوهية، والمشار إليه بقوله هو ما استفيد من قوله الله، لأن الله المراد به ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فأصله الإله مأخوذ من الإله، ثم بصفة معينة عند أهل الصرف صار ماذا؟ اتجه إلى لفظ جلال الله هو الحق، وهذا هو الألوهية. وأن ما يدعون من دونه، يعني يعبدون من دونه جل وعلا، هو الباطل، والباطل هو دعوة غيره جل وعلا. فالآية اشتملت على الإثبات بقوله ذلك بأن الله هو الحق، وعلى النفي بقوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. سؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ جواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: استقام القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. لما بين لك ما يتعلق بمعنى الشهادة أراد أن يبين لك أنها لا تتحقق إلا بشروط، وهذه الشروط المراد بها أركان الشهادة، يعني أمر داخل في تحقق معنى لا إله إلا الله، وليس المراد به الشرط كالطهارة بالنسبة للصلاة. ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ فيه فائدة في السؤال أنه قد يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه، إذ ليس كل من نطق بالشهادتين نفعته، بمعنى أنه حكم له بالإسلام، بل لابد أن يأتي بالشهادتين ويعلم ما يتعلق به بالمعنى وما يسمى به مقتضى الشهادة، ثم ألا يرتكب ناقضا من نواقض الشهادة. حينئذ هذا الذي يعتبر مسلما أن يأتي بالشهادتين ويعمل بمقتضى الشهادتين، وألا يأتي ناقضا من نواقض الشهادتين فهو المسلم. فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاثة فحينئذ ليس بمسلم. فيستفاد من السؤال أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله نفعته وحكم له بالإسلام، إذ ثم شروط لابد من اعتبارها ولابد من تحققها. إذا انتفى شرط واحد منها حينئذ تقضت الشهادة. قال: شروطها سبعة، وهو المشهور، والنظر في كونها سبعة تزيد أو تنقص هذا مما قد يختلف أو تختلف فيه الأنظار، وإنما المراد ما جاءت به النصوص. لأن النظر في تحقق الشروط هو مجموع النصوص، فما جاء به النص باعتباره شرطا لابد من اعتباره. قال: شروطها سبعة وعدها بعضهم ثمانية: زاد الكفر بما سوى الله تعالى، وهو داخل في معناها، ولذلك قيل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد والقبول لها، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. قال: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، يعني أن يعلم معنى لا إله إلا الله، والمعنى هنا هو الذي ذكره في السؤال السابق: ما المراد بلا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده دون ما سوى، هذا المراد بالعلم بلا إله إلا الله. سيذكر المصنف رحمه تعالى الأدلة على ذلك. وقوله نفيا وإثباتا، هذا ما يتعلق به بالكلمة ذاتها، لأنها مركبة من ركنين: الركن الأول النفي، وهو قوله لا إله، وهذا فيه نفي الاستحقاق عما سوى الله تعالى، والثاني الذي دل عليه قوله إلا الله، وفيه إثبات استحقاق العبادة لله عز وجل. إذن العلم بالإثبات والنفي. ثانيا استيقان القلب بها، يعني يقين القلب بها، إذ لا ينفع الشك والريب، هنا لا ينفع الشك والريب، بل لابد من اليقين تام. ثالثا أن ينقاد لها ظاهرا وباطنا، وإن جعل بعضهم القيادة يتعلق بالباطن. الرابع القبول لها، وجعله بعض متعلقا بالظاهر، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، حينئذ لا بد من تحقق هذين الشرطين: الانقياد بالبعض، أن ينقاد ويستسلم للشهادتين. ثانيا أن يقبل لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، وهذا احترز به عن المنافقين. السابع المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. نعم. سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ جواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لما ذكر السبعة الشروط على جهة الإجمال، أراد أن يبين دليل كل منها على جهة التفصيل. لا يجوز إثبات شرط إلا بدليل. عرفنا فيما سبق أن العقيدة توقيفية، إذا موقوفة على السماع، موقوفة على النصوص الوحية كتابا وسنة. حينئذ إذا قيل شروط لا إله إلا الله سبعة، الأول العلم، ما الدليل على أن العلم من شروط لا إله إلا الله؟ قال: الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله جل وعلا: إلا من شهد بالحق. وفسر بعض السلف هنا الحق، قال: لا إله إلا الله. ولا شك أن الحق أعم من هذه الكلمة، لكنه تفسير للحق ببعض أفراده، أو كذلك طريقة للسلف. ثم قال: بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. وهم يعلمون، هذا الجملة حال من فاعل شهد، شهد بالحق حال كونه عالما، بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، لأن قوله من شهد شهد هنا يؤخذ منها أنه لا بد أن ينطق، فإذا نطق قال وهم يعلمون، إذن لابد أن يعلم بقلبه ما نطق به بلسانه، فيجمع بين النطق وبين العلم. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، الجملة هذه حال من فاعل مات، مات هو حال كونه عالما، والعلم لا شك أنه يتعلق بالقلب، حينئذ محل العلم القلب، فدل هذا النص النبوي مع ما سبق من قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أنه لا يعتبر قول لا إله إلا الله إلا إذا قارنه العلم، والمراد بالعلم ما سبق، نفي استحقاق العبودية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده دون ما سواه. سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ جواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح. ما دليل اشتراط اليقين أو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله؟ وقوله اليقين أي اليقين بلا إله إلا الله، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. يعني المعنى السابق نفي استحقاق الألوهية والعبودية عما سوى الله، هذا المعنى لابد أن يكون مستقرا في القلب، اطمأنت به النفس، ألا يكون فيه قلق ولا اضطراب ولا شك. لأنه إذا كان في قلبه شك مما يتعلق باستحقاق الباري جل وعلا للألوهية دون ما سواه لا تنفعه لا إله إلا الله، بل لابد أن يعتقد ذلك المعنى وألا يشك وألا يرتاب فيه، بل لابد أن يشتمل على اليقين. ودليل ذلك الكتاب والسنة كما قال قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وعرفنا فيما سبق آمنوا بالله، هذا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، وبرسوله يتضمن شهادة أن محمد رسول الله. قال: ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، وإن كان شك وخص من الريب. الريب هو قلق النفس واضطرابها، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك تلميذ ابن القيم. وتفسيره بالريب وتفسير الريب بالشك فيه شيء من النقصان، إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، والشك بعض الريب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح أي في صحيح مسلم. فدلت هذه النصوص على أن المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله يشترط بصحة انعقاده اليقين، فإن حصل الشك والريب حينئذ لا ينفعه قول لا إله إلا الله لانتفاء الشرط وهو شرط اليقين. نعم. سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث وهو الانقياد. دليل من الكتاب والسنة قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله. وهذا وإن كان عاما إلا أنه يدخل فيه الانقياد وكذلك الإخلاص. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمراد بالعروة الوثقى هنا لا إله إلا الله، فإسلام الوجه هو الانقياد، إسلام الوجه هو الانقياد. وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث من حيث إثبات إسناده ضعيف فلا يثبت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من عدة وجوه، وذكرها كما في جامع العلوم والحكم، ولكن من حيث المعنى هو صحيح، قول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وثم نصوص تدل على صحة هذا المعنى الذي تضمنه الحديث، فهو من حيث الإسناد لا يثبت لكن معناه صحيح. إذن دل النص القرآني وكذلك النبوي وما يعضده من الآيات دل على أنه لا يعتبر قول لا إله إلا الله إلا الله صحيحا إلا إذا تضمن الانقياد لله عز وجل. نعم. سؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئ كلأ، فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ ذكر دليلا من الكتاب ودليلا من السنة. ودليل الكتاب إنما يؤخذ به باللازم يعني بالمقابل، لأن الله عز وجل وصف شأن من لم يقبل لا إله إلا الله بأن رتب عليه الجزاء بقوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الشاهد في قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وذكر ذلك على وجه الذم، فذمهم باستكبارهم، والمستكبر هو الذي يرد الحق، مستكبر ليس هو الجاحد، الجاحد الذي يبطل الحق بالكلية، وأما المستكبر هو الذي يقبله ولكن لا ينقاد له. قال هنا ويقول: نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وذمهم باستكبارهم، والمستكبر يرد الحق الذي يأتي إليه والمؤمن مقابل له. إذن لما ذم المستكبرين لردهم الحق دل على أن ما يقابل هؤلاء هم المؤمنون، فصفتهم حينئذ هم الذين يقبلون الحق. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث، والشاهد فيه آخره وقوله: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال: دليل من الكتاب قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، كذلك قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. المراد بالإخلاص كما مر تصفية القلب من إرادة غير الله تعالى، إفراد المراد. وأورد من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. مفهومه أن من قال لا إله إلا الله وانتفى الإخلاص فلن يكون ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كما ذكرنا هي شروط معتبرة لإيجاد وتحقق لا إله إلا الله، فإذا انتفى شرط منها حينئذ لا يصح قول لا إله إلا الله، فلا يكون قائلها مسلما. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا أشبه ما يكون بتعريف الإخلاص، ابتغاء وجه الله عز وجل بقول لا إله إلا الله. فإن لم يبتغي به وجه الله حينئذ لا يحرم الله تعالى وجهه على النار. نعم. سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. دليل الصدق من الكتاب والسنة شرط من شروط لا إله إلا الله، قوله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، وهو قول لا إله إلا الله، وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني الصادقين، وليعلمن الكاذبين. فدل ذلك على أن الصدق من لوازم من قال لا إله إلا الله، أو من لوازم قول لا إله إلا الله. يؤكد ذلك ويبينه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه بمعنى أنه يوافق ظاهره باطنه والعكس بالعكس، وصدقا هذا حال من فاعل يشهد بمعنى أنه قيد للعامل وصف لصاحبه، وهذا يدل على أنه شرط. فإذا انتفى الصدق حينئذ اختفى قول لا إله إلا الله. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال له صلى الله عليه وسلم أو قال عنه: أفلح إن صدق، يعني إن لم يصدق حينئذ لا يفلح. دل ذلك على أن هذا قيد وشرط في تحقق لا إله إلا الله. سؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا خاتمة الشروط السبعة، وهو المحبة لهذه الكلمة ولأهلها، ودليلها من الكتاب قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. دل ذلك على أن المحبة كائنة من الطرفين، الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، وكذلك عباده المؤمنون يحبون الله عز وجل. يؤكد ذلك المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله. دل ذلك على أن المحبة شرط فيما يتعلق بهذه الكلمة. يؤكد ذلك قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آية السابقة، وجعل المحبة شرطا وجعل المتابعة جوابا، ودل ذلك على أن الاتباع دليل على وجود المحبة، وانتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة، وإذا انتفت المحبة حينئذ انتفى التوحيد من القلب. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد إفراد الله تعالى بالمحبة. سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ جواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. هذا متمم لما سبق مما يتعلق بالمحبة، محبة الكلمة وكذلك محبة أهلها، ويستلزم ذلك بغض ما يقابل الكلمة وهو الشرك والكفر، ويلزم من ذلك بغض أهلها، يعني أهل ما يقابل محبة التوحيد، محبة التوحيد. ولذلك مرة: البراءة من الشرك وأهله، وكلاهما نقيض للكلمة وأهل الكلمة. دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تولي وجود الميل والرضا القلبي المقتضي لمحبة دينهم، هكذا هو في القرآن، وهو مخصوص بالكفر الأكبر. التولي مخصوص بالكفر الأكبر، ولذلك الولاء والتولي باعتبار المعنى اللغوي هما بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا أنه في الاستعمال القرآني فرق بينهما وجعل التولي مخصوصا بالكفر الأكبر، حينئذ يشتمل الرضا القلب والمحبة لدين الكافرين وما يتبعه، وجعل الولاء أعم منه أو تولي وزيادة، خصه بعض بما يتعلق بالأمور الظاهرة المتعلقة بأمور الدنيا، وأما ما يتعلق بدينهم ومحبتهم ونصرتهم ونحو ذلك فكل ذلك داخل في معنى التولي، وذكر آيات كثيرة تدل على ذلك. سؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. سؤال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتفوه ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. لما أنهى ما يتعلق بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان معناها وشروطها انتقل إلى لازمها وهو شهادة أن محمد رسول الله، فأورد سؤالا يتعلق بدليل يثبت هذه الشهادة، ولا شك أن النصوص السابقة كذلك متضمنة للفظ أشهد أن محمد رسول الله. وأورد هنا من القرآن قوله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، وقوله والله يعلم إنك لرسول، وغيرها من الآيات الدالة على أن محمد بن عبد الله هو رسول هذه الأمة. ثم أورد سؤالا يتعلق بمعنى الشهادة، فثم أمور مرتبة صنف رحمه الله تعالى يرتب لك الأسئلة. أولا ما يتعلق بلفظ الشهادة، هل هو ثابت في الكتاب والسنة أو لا؟ فيثبت أنه ثابت. ثم هذه الشهادة هل لها معنى في الكتاب والسنة أم لا؟ فيثبت أن لها معنى. ثم هل هذه الشهادة لها شروط أم لا؟ فأورد أولا ما يتعلق بلفظ الشهادة، وثانيا أورد ما يتعلق بمعناها. فقال معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. تصديق هذا متعلق بالخبر، يعني حكم خبري، وثم حكم طلبي، فما يتعلق بالخبر يجب التصديق، وما يتعلق بالطلب يعني افعل ولا تفعل فتجب الطاعة بامتثال المأمور واجتناب المحظور. وقيد التصديق هنا بكونه جازما لما سبق من أن الشك لا يعتبر في باب المعتقد، لابد من اليقين. وما يقال في شهادة أن محمدا أو ما يقال في شهادة أن لا إله إلا الله من كونها لا تصح إلا بتحقق الشروط السبعة السابقة، كذلك شهادة أن محمد رسول الله لا تصح إلا بهذه الشروط، فلابد من العلم ولابد من القياد ولابد من الطاعة إلى آخر ما مر بيانه. فقوله الجازم أراد به أن التصديق قد يقع جازما وقد لا يقع جازما، بأن يقع فيه شك وريب، وهذا لا ينفع، لابد أن يجزم بكمال تصديق قلبه بأن محمدا عبد الله ورسوله من صميم القلب، هذا توكيد، المواطئ ذلك التصديق لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله، بمعنى أنه يكون ذلك بالقلب وباللسان مفارقة لأهل النفاق، فإن المنافقين يقولون بألسنتهم بأن محمدا رسول الله لكنهم بقلوبهم لا يقولون بذلك، فلا بد من المواطأة بين القلب الظاهر والباطن. قال بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، يعني من الغيبيات، فيستوي عند العبد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السالفة وكذلك ما سيأتي من المغيبات التي تكون في آخر هذه الأمة، وكذلك ما يتعلق بما بعد الموت مما يتعلق باليوم الآخر وما فيه وما بعده. قال وفيما أحل من حلال، هذا يتعلق بالحكم الطلبي، يتعلق بالحكم الطلبي، ثم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إما خبر فيجب تصديقه وإما طلب فيجب امتثاله، حينئذ توارد الأمران تصديق وطاعة. قال: وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته، والتزام سنته بالسر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين، وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فمعنى الشهادة متضمن هذه الأمور كلها، فمن فرط فيها حينئذ لا يكون محققا لهذه الشهادة. سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل تقبل شهادة الأولى بدونها؟ جواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى. بين لك بهذا السؤال، وهذه من فوائد المصنف رحمه الله تعالى على غيره مما كتب في هذا المقام، بأن ما يذكر في شروط لا إله إلا الله هو بعينه معتبر كذلك في شهادة أن محمد رسول الله. قد يظن البعض أن الشروط السبعة المتقدمة إنما هي من خصائص لا إله إلا الله وهي شروط فيها، وبين لك المصنف أن ذلك حق، إلا أنه يزاد عليه أنها كذلك شروط في تحقق شهادة أن محمدا رسول الله، فلابد من العلم والصدق والإخلاص، ولابد من القياد والقبول والطاعة والمحبة، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط حينئذ انتفت الشهادة. قال: وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: لا، لأنهما متلازمان، كل منهما ملازم للآخر، الشهادة الأولى ملازمة للشهادة الثانية، فهما متلازمتان. قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، بمعنى أنه لا يتصور أن العبد يأتي بالشهادة الأولى ولا يأتي بالثانية، أو يأتي بالثانية ولا يأتي به بالأولى. إذا تحقق الوصف بالشهادة الأولى لزم من ذلك تحقق الوصف بالشهادة الثانية، وإذا انتقضت الشهادة الأولى انتقضت الثانية، وإذا انتقضت الشهادة الثانية انتقضت الشهادة الأولى. هذا معنى التلازم، يعني وجودا وعدما، وجودا وعملا، يتحققان وينتفيان، وإذا انتفت إحداهما انتفت الأخرى. ثم قال: فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى. نعم.